السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وأهلا بكم في هذه الأمسية الرمضانية. نحن في 18 ليلة من ليالي رمضان في برنامج مع القرآن، ونحن في دار الرضوان في مدينة جدة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هؤلاء الشباب المشاركين في هذه الرحلة الرمضانية، اللهم آمين، وفي جميع أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم آمين آمين. معنا اليوم أخوين كريمين من فريق الفرقان، وأخوين كريمين من فريق النور، كما كان معنا بالأمس أيضا أخوين من فريق الذكر وفريقين وأخوين من فريق البيان. طيب اليوم آخر حلقة، اليوم آخر حلقة أيها الإخوة الكرام، اليوم الحلقة الأخيرة، وغدا إن شاء الله سيعمل الإخوة في دار الرضوان حفلا ختاميا، نسأل الله أن يحزن ختامنا. أرأيتم كم هي سريعة الدنيا؟ يعني كأنه بالأمس جلسنا وقلنا اليوم واحد رمضان، واليوم نجلس ونقول مضى 18 يوما، يعني أغلب الشهر، وبقي 11 يوما أو 12 يوما، الله أعلم. فهكذا رمضان هو عمر مصغر، رمضان هو عمر مصغر، نموذج للعمر، كما أن رمضان وصفه ربنا فقال أياما معدودات، كذلك بقاؤنا في هذه الدنيا أياما معدودات. ورحم الله من قال الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الدنيا ساعة يعني ما هي طويلة فاجعلها طاعة. نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا فيما مضى، وأن يعيننا فيما بقي، وأن يتقبل منا جميعا، لأن العبرة بالقبول إنما يتقبل الله من المتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اليوم سنختم سورة مريم عليها السلام، وسنقرأ من الصفحة 311، الصفحة 311 والآية 77 من سورة مريم عليها السلام، التي أولها أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أقرأ يا شباب وانتبهوا إلى المخارج والصفات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله. نعيد الصفحة وننتبه إلى بعض ما فيها من تنبيهات. أفرأيت الهمزة للاستفهام يعني هل رأيت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ثم قال الله أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا يعني الذي يقول أنا إذا في يوم قيامة إذا في أنا لأوتين مالا وولدا طب يا من تقول هذه العبارة أنت واحد من اثنين إما اطلعت على الغيب أو أن لك عهد يعني وثيقة من الله أنه يوم القيامة أنت سيؤتيك الله مالا وولدا هل اطلعت على الغيب؟ الجواب لا هل عندك وثيقة من الله أنه سيؤتيك مالا وولدا يوم الجواب لا إذن ماذا قال الله؟ كلا كلا يعني لا عنده لا اطلع على الغيب ولا إيه؟ ولا عنده عهد هي معنات كلا تفيد النفي مع الردع والزجر الفرق بين كلا وبين لا لا تفيد النفي نقول لا لكن كلا تفيد النفي وتفيد الزجر والنهي انتبهت كيف كلا يعني لا هذا ولا ذاك سنكتب ما يقول ألم يقل هو لأتين ما طيب حنكتبها ويوم القيامة حنحاسبك عليها سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا حتى يغتر أو يعود ربي لما يمد للكافر أمران إما أن يعني يعطي فرصة ليعود يعيد التفكير يعيد لا أو ليكون وباله وعقوبته أكبر ونمد له من العذاب ونرثه ما يقول يعني يوم القيامة سنكافئه على ما قال طبعا يكافئه بالسيئات لا بالحسنات ها ونرثه ما يقول ويأتينا إيه فردا لا في خدم ولا في حشم ولا في حراسة ولا في كل هذه الأشياء واتخذوا من دون الله دون يعني تحت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة يعني هؤلاء الآلهة قال الله كلا يعني لن يكونوا لهم عزة هل عرفتم ما معنى كلا لن يكونوا لهم عزة سيكفرون هالآلهة هذه ينطقها الله يوم القيامة. سيكفرون بعبادتهم يوم القيامة ويكونون عليهم ضدا. ثم قال ربنا جل جلاله: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. تؤزهم أزا يعني تزعجهم إزعاجا، لأنه ربنا قال لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني خذهم، اللي بيغفل عني ولا يتبع كلامي خذه. ثم قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. انتبهتك؟ فالذي كفر هون بمعنى عن عمد، وكفر عن معرفة. إيش؟ أرسلنا الشياطين عليهم تؤزهم أزا يعني تزعجهم إزعاجا. ألا ترونهم في بعض الأفلام وفي بعض اليوتيوبات كيف لما يرقصون مثل المجانين، مثل المجانين، كأنه إنسان ما في عقل. لماذا؟ الشياطين مع يعني تشجعهم على ذلك. ثم قال ربنا: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ربنا كل شيء عنده إيش؟ بميعاد وبميقات. إنما نعد لهم عدا. ثم قال الله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الورد هم الجماعة الذين يأتون إلى الماء ليشربوا، بيكونوا عطاش ويأتون إلى الماء، بيقولوا فلان ورد إلى الماء. فعل ورد في اللغة العربية يستخدم مع المجيء إلى الماء. قال تعالى عن موسى: ولما ورد ماء مدين. عرفتوا ما هو الورود؟ الورود الاتيان إلى الماء للشرب. واللي بيجي إلى الماء بيكون مبسوط ولا بيكون عطشان؟ عطشان. فنسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا. أسأل الله العافية. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. طب وهل أحد منهم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لا. إذن لا يملكون الشفاعة. تبهتوا كيف؟ هذا تعليق على المستحيل، تعليق مثل ما قال في الأعراف: حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل يدخل الجمل في سم؟ ما حيدخل. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا والعياذ بالله. هذا الموضوع خطير، خطير جدا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال ربنا: لقد جئتم شيئا إدا، يعني قولا مستهجنا، قولا سيئا، غاية في السوء. إد شو؟ حتى لو لم تعرف كلمة إدا ما معناها اللغوي الدقيق، بمجرد ما تسمع لقد جئتم شيئا إدا تشعر بأن إدا هذه، يعني فهمت علي؟ حتى أنت أندونيسي لما تسمع لقد جئتم شيئا إدا، لو لم تفهم معنى إدا تشعر بأن هذا الأمر ما هو غير صائب. فإذا عرفت المعنى اللغوي أنه شيئا منكرا شديد الإنكار شديد البشاعة، تكاد السماوات يتفطرن منه، من هالكلمة هذه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، من هذه العبارة. ثم قال: وما ينبغي للرحمن، يعني مين يتخذ ولد إلا اللي بده يموت؟ هلا الواحد لماذا يأتي بالأولاد؟ بده يستخلف قبل ما يموت، عنده بيوت، عنده أراضي، عنده فبده حدا، كما قال زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب. لكن الذي لا نهاية لوجوده ماله مال الأولاد. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض، شوف أنت عددهم كم، إلا آتي الرحمن عبدا. عرفت في العبد؟ العبد الذي لا رأي له مع سيده، لا رأي له مع سيده، هذا العبد المطيع يعني. ثم قال ربنا: لقد أحصاهم وعدهم عدا. شوف الآن، نحن الآن في هذا القرن 21، يعني تدخل على صيدلية تقول له الدواء الفلاني، بيقول لك والله على الرف مو موجود، لكن خليني أنظر لك، يكبس في الكمبيوتر هكذا يقول لك موجود في الفرع الفلاني في الحي الفلاني علبة أو علبتين. إذا كان البشر أحصوا تقول له كم عدد المواطنين، يضغط على الكمبيوتر يقول لك الآن عدد المواطنين كذا، لأنه في عندك مواطنين وفي عندك أموات وفي عندك مواليد. فبلحظة بيقول لك اللحظة هذه عدد الناس كذا. هذا صنع مين؟ صنع البشر. فكيف برب البشر؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم أنا وأنتم وكلنا آتيه يوم القيامة إيه؟ لوحدنا، لا في أم ولا أب ولا شفيع ولا صديق ولا حراسة ولا جنود ولا شيء، فردا. فنسأل الله أن يحسن وفودنا عليه سبحانه وتعالى، وأن نكون عنده من المرضيين الذين يفرحون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. معنا اتصال. أبو عبد الله من العراق، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضل اقرأ من أول الصفحة. أفرأيت الذي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن. يا أبا عبد الله، أبو عبد الله، اتخذ، ات مرققة، تا خ مفخمة، ذا مرققة، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اتخذ، يلا، لا يملكون، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن. لا لا لا، أنت لا تفخم الخاء يا أبو عبد الله، فخم الخاء. اتخ، اتخ، خ خ الى الاعلى. ايوه اتخذ، ايوه اتخذ، اتخذ، اي اخر وحده جيده، وعليك ان تتدرب عليها حتى تصير عندك سجيه. بارك الله فيك يا ابا عبد الله من العراق. معنا محمد من اليمن، تفضل يا محمد. محمد، محمد من اليمن، أمجد ولا أمجاد؟ أمجاد من فلسطين، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أخت أمجاد اسمك؟ أمجاد. بارك الله فيك. طيب اقرأي من الآية 88. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. نسأل الله العافية. إن شاء الله.

واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فخم الضاد ضدا. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما شاء الله. أنت اسمك الأولاني؟ سعيد. سعيد. ما أدري في شيء أنا فعلته ولم أكلمكم عنه وسعيد هلأ عمله، لعلكم انتبهتم. هو دقيق، وهو خفض الصوت عند عبارة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. خفض الصوت قليلا، هكذا فعلت ولم أمركم بذلك ولم أكلمكم عنه، لكنه أدب من آداب التلاوة ذكره إبراهيم النخعي رحمه الله التابعي الجليل، وذكر ذلك عنه الإمام ابن الجزري في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء. قال ينبغي لمن يمر بعبارة على لسان اليهود أو النصارى أو الكفار أو إبليس أن يخفض صوته قليلا، أو المنافقين أن يخفض صوته قليلا. هكذا قال مين؟ إبراهيم النخعي. ابن الجزري ماذا قال؟ قلت، يعني ابن الجزري، وهو من أحسن آداب التلاوة. فأنا فعلتها ولم أكلمكم. سعيد لقطها ما شاء الله عليه، فأعادها الآن، أنا انتبهت له. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، ورفع صوته. انتبهتم كيف؟ مو ملزم. لما نقول أدب من آداب التلاوة غير ملزم، لكنه أدب. انتبهتوا كيف؟ بارك الله فيكم. من معنا؟ محمود. معنا محمود من السعودية، تفضل يا ابني. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا محمود. ابدأ من الآية 77. أفرأيت الذي كفر بآياتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين ماله وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تأزهم أزا تأزهم أزا فلا تجعل عليهم فلا تعجل فلا عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا نعد ضم العين يا ابني نعد نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا بارك الله فيك يا محمود بارك سنة كم أنت يا ابني؟ 12 عمرك 12 سنة ما شاء الله جيد تلاوتك جيدة وفي أجود بالمتابعة تتحسن إن شاء الله تعالى معنا آمنة من السعودية تفضلي يا آمنة عليكم عليكم السلام حياكم الله اقرأي من وقالوا اتخذ الرحمن ولدا الآية 88 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وأعدهم لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه وكلهم يا بنتي وكلهم في واو في الأول وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كملي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ما شاء الله والله يا بنتي انت تلاوتك يعني فيها دقائق في مر دقائق انا انتبه لها تماما هل انت تحفظي القرآن؟ لا والله ما احفظ القرآن طب كم عمرك؟ باين عليك صغيرة لا والله العمر 30 طيب 30 لكن تلاوتك فيها دقائق الظاهر انك تتدربين مع يعني بعض المعلمات المتقنات بارك الله فيك أتابعك على اليوتيوب للأمانة تابعيني على اليوتيوب طيب كتر خيرك لأنه قلتي وتنشق وأتيت بقلقلة من أحسن ما يكون على القاف هذه ما يفعلها الإنسان المبتدئ الله يرضى عليك يا أخت آمنة وجعلك الله في الدنيا والآخرة آمنة اللهم آمين آمين أريد أن أنبهكم يا شباب شوفوا قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الآية 96 في التقى واوان آمنوا هذه واو مدية، وعملوا هذه واو مفتوحة في أول وعملوا، لكن لا ندغم الأولى في الثانية ولو التقى متماثلان واو مع واو. لماذا؟ لأن الواو الأولى مدية، فحرف المد لا يدغم، احفظوا هذه القاعدة، حرف المد لا يدغم. نقول آمنوا وعملوا، نو نو نمده مد طبيعي بمقدار حركتين، ولا نقول آمنوا وعملوا، لا نقول ذلك. انتبهتوا؟ الأمر الثاني، هل آخر آية، هل تحس منهم من أحد؟ هذه من حرف جر زائد، ولعلي كلمتكم مرة ماضية عن حروف الجر الزائدة. كيف نعرف حرف الجر الزائد؟ احذفه من الكلام واقرأ هل اختل المعنى. مثلا هل تحس منهم أحدا أو تسمع لهم ركزا؟ هل تحس منهم أحدا؟ أحد مفعول به. هل تحس أنت أحدا؟ مفعول به. لما أنت بتشيل أحدا وبتقول من أحد، هذه المن شو؟ حرف جر زائد. انتبهتوا كيف؟ هل عرفتم كيف نعرف حرف الجر الزائد؟ إذا حذفته لا يختل المعنى. يقولون هل لنا من الأمر من شيء في آل عمران؟ أصلها يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ لماذا يستعمل حرف الجر الزائد؟ لبيان جزء المعنى. هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني ولو شوي. هنا أيضا هل تحس منهم من أحدين؟ يعني ولو واحد. انتبهت؟ إذن له وظيفة بلاغية. حرف الجر الزائد في النحو بيسموه زائد، لكن في البلاغة له وظيفة، بيان جزء المعنى. انتبهتوا كيف؟ بارك الله فيكم. ثم انتبهوا إلى الآية 78، ثاني آية قرأناها، الطلعة. هذه الهمزة اللي في الأول همزة استفهام، وأصل الفعل، خليك معي، اطلع، هيك أصلها، اطلع الغيب، فآل الاستفهام، اطلع همزة وصل، فلما ندخل همزة الاستفهام على همزة الوصل تسقط همزة الوصل، فنقول ماذا؟ اطلع الغيب. وفي سورة الصافات اصطفى البنات على البنين، ما أصلها؟ اصطفى البنات على البنين، لكن سقطت همزة الوصل لأنها صارت في درج الكلام، يسميه العلماء درج الكلام، يعني وصل الكلام. واضح؟ طيب، نريد الآن أن نختم هذه الحلقة وهذا البرنامج، لأن هذه الحلقة أخيرة. عندك سؤال؟ نعم، حياكم الله. بس إن هذه الآية الإنسان إن خفض صوته عنده، إن هذا في عموم القرآن إذا لقي الإنسان، إذا مر العبارة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، لما بتقول إن الله فقير ونحن أغنياء أخفض صوتك قليلا وأعود فأقول هذا أدب ليس ملزم، إن فعلته بارك الله فيك، وما فعلته كمان بارك الله. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. اتفضل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، صح الوقف على من قبل؟ قرن، هذه أيضا حرف جر زائد. وكم أهلكنا قبلهم قرنا، أهلكنا نحن قرنا، صح الوقف عليها؟ لا لا، موصولة بما بعدها، لأن ما بعدها صفة. الجمل بعد النكرة صفات، قرن هذه نكرة، والجملة بعدها صفة، ولا يفصل بين الصفة والموصوف. طيب، العلامة، أنتم فريق النور، نعم، وأنتم فريق الفرقان، يوم التقى الجمعان. طيب، أنتم نعطيكم 96، وأنتم نعطيكم 94. ماشي؟ بارك الله فيكم. بهذا نكون قد أنهينا هذه الحلقة وهذا البرنامج الرمضاني. نسأل الله أن يكون قد حمل إليكم فوائد، سواء كان في الوقف والابتداء أو في التجويد أو في النحو أو في البلاغة أو في المعاني. نسأل الله أن يرزقنا أن نفهم ما نقرأ، ولن نفهم ما نقرأ إلا إذا كان عندنا شيء من النحو وشيء من الصرف. لابد لابد، بدون نحو وصرف لا يفهم القرآن. انتبهتوا كيف؟ الله يرضى عليكم ويسعدكم، ونسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، وأن يرزقنا اغتنام الأوقات فيه أياما معدودات، وكل عام وأنتم بخير، وفقكم الله، إن شاء الله كلكم بتكونوا مشاعل خير وهداية، وليس مع القرآن خاسر. كل من تعامل مع القرآن فهو رابح. الله يرضى عليكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدام يجمعنا بالألفة رمضان. فضيلة الدكتور أيمن رشدي سويد، قامة علمية لا تخفى عن طلاب علوم التجويد والقراءات القرآنية. قدم فضيلة الدكتور أيمن سويد حفظه الله العلم الذي جمعه طيلة حياته بكل وسيلة ممكنة لجميع طلاب العلم في كل بقاع الدنيا، فمن المحاضرات إلى الدورات العملية، ومن اللقاءات المسجلة إلى البرامج التلفزيونية، أمضى فيها سنين في نشر العلم القرآني، وعندما دعت الحاجة لضبط كل ما قدمه قام الدار الغوثاني للدراسات القرآنية بتخصيص فريق عمل عني بضبط وإعادة إخراج الدورات والمحاضرات وجمعها بمكان واحد ليسهل على طلاب العلم الوصول إليها. فكانت الحسابات الرسمية على جميع منصات التواصل منسقة مضبوطة بأفضل شكل ممكن، عرض فيها ختمة بقراءة منهجية تعليمية مضبوطة كاملة، إجازاته من مشايخه رحمهم الله، تسجيلات للمنظومات العلمية الستة، وشروح كتاب التجويد المصور، ومنظومة المقدمة الجزرية، ومنظومة المفيد في التجويد، وكتاب التبيان لآداب حملة القرآن، بالإضافة لمجالس تصحيح التلاوة، وإجابات عن أسئلة وردت وأجاب عنها، ومحاضرات متفرقة. ونسعى لضبط ونشر كل ما يقدمه فضيلة الدكتور للأمة الإسلامية ولطلاب العلم القرآني، سائلين الله عز وجل أن يتقبله وينفع به. دار الغوثاني، معا لنشر الكتاب الهادف.